محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في هذا العام، عام 1441، في المسجد الحرام، وهو الموافق الليلة 24 من شهر رمضان. فهذه الليلة ليلة 24، والليلة التي قبلها ليلة 23، والليلة التي قبلها ليلة 22، والليلة التي قبلها ليلة 21، والليلة المقبلة ليلة 25، والتي بعدها 26، والتي بعدها 30 أو 1 شوال. إنما قلت هذا لأنني أعجب من سؤالين ورد علي هذه الليلة. يقول هذا السؤال إنه سمع من بعض المشايخ أن هذه الليلة ليلة 23، وأن الليالي تتبع الأيام، وعلى هذا القياس تكون أول ليلة من رمضان هي ليلة الاثنين لا ليلة الأحد، ويكون رمضان مجبوب الأول ليس له ليلة أولى، لأننا نحن صمنا يوم الأحد، أليس كذلك؟ طيب، على قاعدة هذا القائل الذي ادعى أن بعض العلماء قال له إن الليلة ليلة 23، تكون ليلة الاثنين هي الليلة الأولى من إيش؟ من شهر رمضان، وتكون التراويح التي أقمناها ليلة الأحد في غير محلها. وأنا أنبه على هذا لأن هذا قلب للحقائق الشرعية وقلب للحقائق اللغوية، فإن الشهر أوله يكون الليلة لا النهار، لأن الشهر يدخل بظهور الهلال بعد غروب الشمس. ومتى يكون ظهور الهلال بعد غروب الشمس؟ في الليل ولا في النهار؟ يكون في الليل. إذن فلا إشكال في المسألة، لا إشكال في المسألة. لكن قد يقول قائل: أليس يوم عرفة يمتد الوقوف فيه إلى طلوع الفجر يوم النحر؟ فالجواب بلى، ولكن هذا لا يعني أن ليلة العيد وهي التالية لليوم التاسع تكون هي الليلة التاسعة، بل هي الليلة العاشرة بالاتفاق. لكن من أجل التوسعة على المسلمين امتد حكم الوقوف إلى طلوع الفجر من الليلة العاشرة. وأنا بهذه المناسبة أحب أولا أن يكون لدينا علم راسخ، وأن لا نحمل كل ما يقال، لأن الناس في مع الأسف الشديد بانفتاح الثقافة الدينية والعلمية صاروا يتكلمون بما لا يعلمون، بل بما لا يعون، وصاروا يتخبطون خبط عشواء، وصاروا يبلبلون أفكار المبتدئين من طلبة العلم بما يأتون به من أفكار وآراء شاذة غير مبنية على أسس من العلم والدين. ولست أقول إن كل الناس على هذا النوع، ولكن يوجد بعض الناس ممن يكونون على هذا المنوال ويبقون الأمة الإسلامية في شك وقلق من دينها ولغتها، وهذا أمر يخشى من عواقبه الوخيمة أن تتفرق الأمة الإسلامية بسبب هذه الآراء الشاذة. هذا ما أردت أن أنبه عليه. وإلا فمن المعلوم أن الليلة ليلة 24، وأن قولنا إن الليلة ليلة 24 هي كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، أي أنها لا تحتاج إلى أن تؤكد أن الليلة ليلة 24، ولكن قلت هذا أو نبهت على هذا لأنه ورد علي سؤالان في هذه الليلة، يدعي السائل أن بعض العلماء قال له إن الليلة ليلة 23 لأن الليلة تتبع اليوم، وهذا لا شك أنه خطأ وقد عرفتم الجواب عنه. ولكن إذا قال قائل مثل هذا القول فهل يصح أن يوصف بأنه عالم؟ عجيب. لا، بل إني أقول إن الذي يتكلم بلا علم مدعيا أنه عالم يسمى في الحقيقة جاهلا مركبا، والجهل المركب أسوأ من الجهل البسيط، لأن الجاهل البسيط قد عرف قدر نفسه وربما يطلب العلم لأنه عرف أنه جاهل، وأما الجاهل جهلا مركبا فإنه لم يعرف قدر نفسه ولا يطلب العلم لأنه يرى أنه إيش؟ أنه عالم، وهذه هي المصيبة. الجهل المركب مركب من جهلين، أحدهما جهل الإنسان بحاله، والثاني جهل الإنسان بإيش؟ في حقيقة الواقع. وأضرب لهذا مثلا بل ثلاثة أمثلة يتبين بها الجاهل البسيط والجاهل المركب والجاهل والعالم. سأل سائل متى كانت غزوة بدر، فقال المسؤول لا أدري. بماذا نصف هذا؟ هذا جاهل جهلا بسيطا بسيطا، لأنه عرف قدر نفسه وأنه جاهل بالواقع وقال لا أدري. وسأل آخر فقال غزوة بدر في ذي الحجة، ماذا نصف هذا الجاهل؟ بأنه جاهل جهلا مركبا، لأنه جاهل متى كانت غزوة بدر وجاهل أنه جاهل بذلك، ولهذا جزم بأن غزوة بدر كانت في ذي الحجة. وسأل رجلا ثالثا فقال متى كانت غزوة بدر، فقال كانت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. ماذا نسمي هذا؟ هذا عالما، لأنه علم الواقع وتكلم به. أما بعد هذا التنبيه فإننا نتكلم عن آية سمعناها من أئمتنا، وهي قوله تبارك وتعالى فمن عفا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. جزاء سيئة سيئة مثلها، يعني إذا أساء إليك شخص فلك الحق في أن تسيء إليه بمثل ما أساء إليك. إذا ضربك على ظهرك مرة فاضربه على ظهره مرة. هذه مثل هذه، إن ضربته مرتين فقد اعتديت عليه، وإن عفوت فقد عفوت، إن لم تضربه فقد عفوت. طيب، وإذا قال لك يا بهيمة فقلت له يا بهيمة فقد إيش؟ جازيته سيئة بمثلها. وإن قلت يا حمار فقد اعتديت عليه. لماذا؟ لأن البهيمة أخف من الحمار، إذ أن البهيمة قد تكون بعيرا، والبعير من الحيوان الطيب، لكن الحمار من الحيوان النجس، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أنس بن الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي في الناس يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أي نجس. طيب، إذا قال لعنك الله فهل تقول له بل لعنك الله أنت؟ قال العلماء: بلى، تقول له ذلك، لأن الله يقول: جزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، نأتي إلى مسائل أكبر من هذا. لو أن شخصا جنى على إنسان فقطع يده، فهل نقطع يد القاطع إذا تمت شروط القصاص؟ هل نقطع يد القاطع إذا تمت شروط القصاص؟ الجواب نعم. لكن هل نقطع رجله؟ لو فرضنا أنه ليس له، أن يده التي تماثل يد المقطوع غير موجودة، هل نقطع بدل اليد رجلا؟ لا، لأن الله يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، لو أن شخصا قتل إنسانا مع التمثيل به، يعني أنه قطع أولا يديه ثم رجليه ثم رأسه، فهل نفعل به كما فعل؟ نعم، نعم، نفعل به كما فعل، نقطع يديه ثم رجليه ثم رأسه، لأن الله يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا كان هذا الجاني قد مثل بالمجني عليه، فإننا كذلك نمثل به، لأن الله يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، ولهذا قام يهودي في المدينة إلى جارية من الأنصار فقتلها بأن رض رأسها بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين كما رض رأس الجارية. بناء على أي شيء؟ على هذه القاعدة: وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، ثم قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من عفا عمن؟ عمن أساء إليه، وأصلح فأجره على الله. وإذا كان أجره على الله فإنه سيكون أعظم مما لو كان الأجر من سيئات هذا المجني، هذا الجاني، لأن الجاني لا بد أن يقتص منه، إما في الدنيا وإما في الآخرة، إذا لم يعفو صاحب الحق. فيقول الله عز وجل: من عفا يعني عن من أساء إليه وأصلح، فأجره على الله. وانتبه لهذا القيد وهو قوله فمن عفا وأصلح، فإنه قيد مهم يتبين به أن العفو لا يكون خيرا إلا إذا كان مصحوبا بالإصلاح. أما لو كان غير مصحوب بالإصلاح فإنه ليس بخير. وعلى هذا فإذا جنى شخص معروف بالشر على إنسان فهل يكون من الحكمة أن يعفو عن هذا الشخص المعروف بالشر؟ أجيب يا جماعة لا. لماذا؟ لأن هذا العفو لا يكون به إصلاح. ربما إذا عفى عن هذا الشخص المعروف بالشر يتعدى شره إلى أكبر وأعظم. ولو أن شخصا معروفا بالخير ولكن لسبب ما اعتدى على شخص، فهل نقول إن العفو هنا مطلوب؟ نعم. لماذا؟ لأن العفو هنا إصلاح، فإن هذا الرجل المعروف بالاستقامة وعدم العدوان إذا عفي عنه كان في هذا تشجيع له على الخلق الفاضل الذي هو ملتزم به. وهذا كما تعلمون يقع كثيرا كثيرا ما يثار الشخص وهو رجل طيب فيحصل منه عدوان على الذي أثاره. ففي هذه الحال إذا علمنا أن هذا الذي أثير حصل منه العدوان بسبب الإثارة لا من أجل أن طبيعته الشر، فإننا ندعو إلى العفو عنه، لأن العفو عنه بلا شك يكون إصلاحا. وهنا أنبه على مسألة تقع كثيرا في حوادث السيارات، يحصل من الرجل حادث بسبب تهوره وعدم تقيده بما يجب أن يتقيد به، وهو معروف بالتهور وعدم المبالاة، فإذا حصل منه الحادث نجد بعض الناس يفزع إلى صاحب الحق يطلب منه العفو عن هذا الجانب. وربما يكون من المجني عليه عاطفة تستوجب أن يسمح عن هذا الجانب. ففي هذه الحال هل من الحكمة أن يطلب منه العفو؟ نعم لا، لأنه ما دام معروفا بالتهور وعدم المبالاة فإنه لا ينبغي أن نشفع له، بل نأخذ منه بالحق وافيا حتى لا يعود لمثل هذا، لأنه معروف بأنه رجل لو عفونا عنه وسمحنا عنه في هذه المرة فإنه سوف يرجع ويفعل مثل ما فعل أولا. والدين الإسلامي دين حزم، ليس دين ضعف ورقة تخرج عن الحكمة، بل هو دين الحزم والحكمة. فإذا اقترى اللين أن يكون حكمة فحينئذ يكون مأمورا به، وإذا كان الأمر بالعكس فإنه لا يكون مأمورا به. ولهذا قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فنهى الله تعالى أن تأخذنا الرأفة بالزاني والزانية في دين الله، مع أن الرأفة مطلوبة. وقد أثنى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن الرأفة في غير محلها غير مطلوبة. ولهذا قال لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا ما يتعلق بهذه الآية ولها فروع كثيرة لا تخفى على الإنسان المتأمل. ولنرجع الآن إلى البحث السابق وهو ما يتعلق بالصيام، وقد ذكرنا أن لوجوب الصيام شروطا ستة. تفضل. بقتي تفضل. الإسلام والعقل والبلوغ وانتفاء المانع. أنت والإقامة إيش والقدرة. تمام، هذه ست شروط. لا يجب الصوم إلا إذا تحققت هذه الشروط. ما تقول في رجل أصيب بحادث فاختل به عقله، هل يجب عليه الصوم؟ لماذا؟ وهي طيب، هل يجب أن يطعم عنه؟ يطعم عنه. أرى الناس قد يخالفونه. تفضل. لا يطعم عنه، لماذا؟ لأنه غير مكلف. تمام. طيب، رجل كبير السن بلغ أن كان لا يحس ولا يشعر كالصبي تماما، الأخ، هل يجب عليه الصوم؟ لماذا؟ العقل. تمام، انتباه العقل. هل يجب عليه الإطعام؟ الأخ، ما يكفيها لأنه غير مكلف، هذا الذي قال الأخ. طيب، لأنه غير مكلف. طيب، ذكرنا أن القدرة ضدها العجز. تفضل. وإلى كم ينقسم العجز؟ نعم، إلى إيش؟ طيب، أنت قلت بالأول إلى قسمان، صحيح؟ هو قال إلى قسمان، هل يصح هذا التعبير؟ يصح، نعم، لأن بعض العرب يلزم المثنى الألف مطلقا فيقول قام الزيداني ورأيت الزيداني ومررت بالزيداني، قام الرجلان ورأيت الرجلان ومررت بالرجلان. أخبرتكم بهذا لأجل إذا غلط واحد منكم يقول أنا قلت باللغة الثانية، فالأخ قال على قسمين، على قسمان، قال على لغة من يلزمه المثنى الألف مطلقا. طيب، تفضل. العجز على قسمين. زواله. طيب، يرجى زواله. طيب، احسنت، استنى. العجز قسمان، قسم يرجى زواله وقسم لا يرجى زواله. حكم الاول الذي يرجى زواله، الذي يرجى زواله، اي نعم، عجز يرجى زواله، يصوم اذا زال العجز. طيب، تمام. الدليل، لا، هذا في الوضوء. تفضل، اسلم، ليس الدليل. طيب، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تمام. الشاهد قوله الشاهد وإن كان مريضا أو على سفر فعدة مريضا هذا العجز الطارئ الذي يرجى زواله. استله إذا كان لا يرجى زواله فما هو الحكم؟ عليه إطعام دون الصيام. دون الصيام الدليل أو التعليم. أي نعم. أي هو يطعم، لكن لو قال الإنسان ما دليلك أنه يطعم أو ما هو التعليل؟ والتعليل هو معناه القواعد الشرعية التي تقتضي هذا الشيء. إنه مريض دائما، وقد جعل الله الإطعام عديلا للصوم. تمام. طيب الإقامة، الإقامة ضدها السفر، فالمسافر يفطر ويقضي لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب لو الأخ لو قابلك رجل بعد صلاة الظهر وقال أنا جئت معتمرا وأنا الآن عطشان وصائم، ماذا تقول له؟ تقول أفطر؟ طيب يقول أقول له أفطر، فإنه ليس من البر الصيام في السفر. صحيح الجواب؟ صحيح، لأن الإنسان إذا كان يشق عليه الصوم في السفر فليس من البر أن يصوم. وقد ذكرنا دليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا فلل عليه وعليه زحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. طيب وش بقي من الشروط؟ انتفاء المانع. انتفاء المانع هذا خاص بالنساء، فإن المانع من الصوم إما حيض وإما نفاس، وهذا مانع شرعي، فالمرأة الحائض لا يمكن أن تصوم، لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، والنفساء مثلها. لكن الفرق بين الحيض والنفاس، الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى إذا بلغت، قال العلماء إن الله خلقه لحكمة غذاء الولد الجنين في بطنها، فإنه يتغذى به، ولهذا نجد الحامل في الغالب لا تحيض، فإذا ولدت المرأة انصرف هذا إلى اللبن، ولهذا نجد المرضع في الغالب نعم لا تحيض، لأن ذلك ينصرف إلى اللبن، فيكون هذا من حكمة الله. لما كان الصبي في البطن كان غذاؤه الدم الذي لا يحتاج إلى أو الذي ليس فيه فضلات تخرج من الجنين، ولما خرج صار غذاؤه اللبن. الحائض والنفس لا يجب عليهم الصوم ولكن يقضيانه. طيب لو أن المرأة حاضت في أثناء النهار فما حكم صومها؟ يبطل. ولو طهرت في أثناء النهار فهل يجب عليها الصوم؟ لا، لا يجب عليه الإمساك، لأن هذا الإمساك لا يغني عنها شيئا ولا تستفيد منه شيئا، واليوم في حقها ليس محترما، لأنه قد أبيح لها أن تفطر أولا، واليوم لا يتبعض، وقد مر علينا أن ابن مسعود قال من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، يعني من أبيح له الأكل في أول النهار أبيح له الأكل في آخر النهار. طيب، هذه هي الشروط، شروط وجوب الصوم، ولكننا ذكرنا أن هناك صوما معنويا هو لب الصوم الحسي، وما هو؟ التقوى، تقوى الله بالقيام بالواجبات وترك المحرمات. ولهذا نقول إن من خلل الصوم ما يقوم به بعض الصائمين، فتجده لا يصلي مع جماعة، بل ربما يؤخر الصلاة عن وقتها، ينام إذا تسحر ولا يقوم إلا عند الإفطار. فهل هذا صائم؟ هذا صائم حسا وليس صائما شرعا وليس صائما معنى. طيب، نجد بعض الصائمين يصوم ولكنه يغتاب الناس في حال الصيام، هذا صائم حسا وليس صائما معنى. نجد بعض الصائمين يصوم ولكنه يكذب ويخبر بخلاف الواقع، نقول هذا صائم حسا وليس صائما معنى. نجد بعض الصائمين يصوم ولكنه يتعامل بالربا، إما صراحة وإما حيلة، هذا أيضا صائم حسا وليس صائما معنى. نجد بعض الصائمين يصوم ولكنه يغش في البيع والشراء، هذا صائم حسا وليس صائما معنى. وعلى هذا فقس، قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعود مرة ثانية إلى الصوم. قلنا إنه الإمساك عن المفطرات، إنه التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فما هي هذه المفطرات؟ نقول إن المفطرات أنواع، نعدها وإياكم: الأكل والشرب والجماع. دليل هذه الثلاثة قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. باشروهن يعني بالجماع. هذه ثلاثة: الأكل والشرب. هل يشترط أن يكون الأكل والشرب لذيذا؟ لا يشترط، يعني لو أكل الإنسان أكلا غير لذيذ وهو صائم هل يفطر أو لا يفطر؟ يفطر. هل يشترط في الأكل والشرب أن يكون نافعا؟ لا يشترط، لو أكل شيئا يضره أفطر، ولو شرب شيئا يضره أفطر. ومن ذلك التدخين، فإن شرب الدخان مضر، فلو أن الصائم دخن لأفطر. هذه ثلاثة. الرابع، نعم، قبل أن نتجاوز هذه الثلاثة، الجماع يمتاز عن الأكل والشرب لأن فيه الكفارة المغلظة، إذا وقع ممن يجب عليه الصوم الكفارة المغلظة هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. ودليل ذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل يجد رقبة؟ قال: لا. هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. هل يستطيع أن يطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الرجل. فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا تصدق به، يعني عن الكفارة. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. لابتيها يعني لابتي المدينة، أهل بيت أفقر مني. شوف الرجل جاء خائفا، ولكنه رضي الله عنه طمع. قال: أعلى أفقر مني؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أطعمه أهلك. ليتنا ندعو الناس بهذا الأسلوب. أظن أن بعض أهل الغيرة لو جاء رجل يسأله يقول: أنا جامعت زوجتي في رمضان، ماذا يقول؟ لانتفخت أوداجه ووقف شعره واحمرت عيناه وصار يصرخ: أما تخاف الله؟ كيف تجامع في نهار رمضان؟ ما تصبر إلى الليل؟ ما تخشى ربك؟ وهكذا يزعجه. يوجد من بعض أهل الغيرة من يفعل هكذا. وهل هذا الأسلوب الذي وصفت من أهل الغيرة أسلوب شرعي أو خلاف الشرع؟ خلاف الشرع، لأنه يفرق بين الرجل المعاند وبين الرجل النادم الذي جاء يطلب الخلاص. هذا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يريد؟ جاء مستهترا بما فعل أو نادما يريد الخلاص؟ نادما يريد الخلاص. فيجب أن نفرق بين شخص نادم جاء يطلب الخلاص يقول لنا: افتحوا لي بابا أتخلص به مما وقعت فيه، وبين إنسان مستهتر. الإنسان المستهتر ربما نعامل بالشدة، لكن الإنسان الذي جاءنا تائبا نعامله بما تقتضيه حاله. لعلكم تنتبهون إلى قولنا صوم إذا جامع وهو يجب الصوم. في مكة وقال إنه جامع زوجته أمس مثلا، يجب أن نسأله: هل أنت مسافر أو من أهل مكة؟ إن قال من أهل مكة قلنا عليك الكفارة، وإذا قال إنه مسافر، إنه جاء معتمرا مثلا، قلنا لا كفارة عليك، وإنما عليك القضاء فقط. طيب، هل يشترط في المسافر أن ينوي الإفطار أولا ثم يجامع، أو نقول لا بأس أن تجامع بدون نية الإفطار؟ أيهما؟ الثاني، لأنه كما يجوز أن يأكل بدون نية الإفطار إذا كان مسافرا، يجوز أن يجامع بدون نية الإفطار. ولكن من المعلوم أنه إذا أكل أو جامع فسوف يكون إيش؟ سوف يكون مفطرا، نوى أو لم ينوى. هذه 3 مفطرات. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية، ومعنى المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه مفترة. فإذا قال قائل ما دليلك على هذا؟ ألستم قعدتم قاعدة أن ما ثبت بالدليل الشرعي لا ينقض إلا بالدليل الشرعي؟ متى ذكرنا هذه القاعدة؟ البارحة. على أي مسألة؟ على مسح الخفين، أنه إذا خلع الجوارب التي مسحها لا ينتقض وضوءه. هذا الرجل الذي قلنا له إن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب مفطرة، له الحق أن يقول ما دليلك على هذا؟ لأن هذا الصائم صومه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي. فإذا ادعيت أنه فسد فلا بد أن تأتي لنا بدليل شرعي. انتبه يا أخ، هل هو محق في مطالبته هذه ولا غير محق؟ نعم محق. وأنا أقول بصراحة كل إنسان يطلب الدليل الشرعي غير متعنت فإن له الحق. أما من طلب الدليل الشرعي متعنتا، وعلامة المتعنت أنك إذا قلت الدليل كذا وكذا قال يحتمل كذا وكذا، فإذا وجدت أهل الاحتمالات فاتهمه، لأننا كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لو أننا أعملنا الاحتمالات العقلية في الدلائل الشرعية ما قام لنا دليل أبدا، لأن الاحتمالات الشرعية، لأن الأدلة الشرعية يكتفى فيها بماذا؟ بالظاهر، يكتفى فيها بالظاهر. ولو أننا أعملنا فيها الاحتمالات العقلية ما بقي دليل شرعي إلا ويحتمل احتمالا عقليا ولو واحدا بالألف. طيب، إذا طالبنا بالدليل على أن الإبر المغذية مفطرة، فماذا نقول له؟ نقول الطعام والشراب فيهما الغذاء، والإبر المغذية بمعناهما، والشارع لا يفرق بين متماثلين. إيش؟ بين متفرقين. الشريعة الإسلامية مضطردة لا تتناقض، كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا من المستحيل أن يكون الشيء مباحا ويكون نظيره من كل وجه محرم، ويكون نظيره من كل وجه مباحا. هذا لا يمكن يوجد في الشريعة أبدا. انتبه. إذن ما هو دليلنا على أن الإبر المغذية مفطر للصائم؟ إيش الدليل؟ القياس على الأكل والشرب، فإن الأكل والشرب مغذي، فما كان بمعناهما فله حكمهما. ولكن لو جاءنا واحد، استمع ولد، جاءنا واحد يقول الأكل والشرب يحصل بهما مع الغذاء لذة، ما هي اللذة؟ لذة الطعام. والإبر المغذية يحصل بهما وجع، بإيش؟ بإيش؟ بغزل واخذ الإبرة. فكيف تقيس ما يحصل به لذة عند تناوله نجده في غاية الشوق إلى إيش؟ إلى الطعام والشراب، يفرح إذا شفاه الله وأعطاه القدرة على هضم الطعام والشراب. لو أورد علينا هذا الإيراد فهل يمكن أن نتخلص منه أو نسلم له ونقول حتى الإبر المغذية لا تفطر لظهور الفرق بينه وبين الأكل والشرب؟ نعم، عندك شيء؟ أي نعم. طيب، إذن الجواب على هذا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنك إذا استنشقت وأنت صائم وبلغت ربما يدخل الماء إلى جوفك من طريق الأنف، ومعلوم أن دخول الماء إلى الجوف من طريق الأنف لا يحصل به إيش؟ لا يحصل به لذة، إذ أن اللذة إنما هي في الذوق، إنما هي في الذوق. فدل هذا على أن القياس تام في الإبر المغذية، أما الإبر التي لا تغذي فإنها لا تفطر، سواء تناولها الإنسان عن طريق العضلات أو عن طريق الوريد، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. طيب، واحد، اثنين، ثلاثة، هذا الرابع. طيب، الخامس إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم، انتبه، الشروط كم؟ إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم، ثلاثة. طيب، إنزال المني خرج به المذي، المذي لا يفطر الصائم ولو بشهوة ولو بفعل من الصائم. طيب، الإنزال المني بشهوة، لو أن المني نزل لمرض أو لسبب آخر غير الشهوة فإنه لا يفطر. ثالث، بفعل من الصائم، لو نزل المني بغير فعل من الصائم، بتفكير مثلا، إنسان فكر ثم أنزل، فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأن التفكير ليس بفعل، والدليل على أن التفكير ليس بفعل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي أو عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث النفس معفوا عنه. طيب، لو أن الصائم احتلم وأنزل منيا، ما الحكم الأخ؟ أين؟ إيش؟ ما هذا كلامنا؟ احتلم وأنزل. طيب، استر، لو احتلم الصائم وأنزل فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه ليس بفعله. طيب، فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم مفطر؟ لأن بعض الناس وهم قلة من العلماء قالوا إن المني وإن نزل بشهوة بفعل من الصائم لا يفطر، وبنى هذا القول على القاعدة التي أشرنا إليها، وهي أن ما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي، وقال أين الدليل من القرآن والسنة على أن إنزال المني مفسد للصوم؟ وهذا وإن كان قولا ضعيفا لأن الأئمة الأربعة رحمهم الله على خلاف، لكنه قد قيل به. ونحن الآن في هذا المسجد نعلم أن من الحاضرين من يعتبر خلاف بعض العلماء وإن كان خلافا شاذا. فما هو الدليل على أن إنزال المني بشهوة مفسد للصوم؟ هذا الجماع نتكلم عن إنزال المني بدون جماع. أي ما يخالف رجل قبل زوجته فأنزل، ما يصح القياس، لأن الإنزال لا يجب الكفارة، طعامه وشرابه وشهوته. طيب ما هو الدليل على أن المني شهوة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. طيب اسمع، إذن الدليل هنا مركب من دليلين. الأول قوله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. والشهوة هنا تتناول الجماع وتتناول الإنزال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. طيب خمسة، أخذنا خمسة الآن: الأكل والشرب والجماع وما بمعنى الأكل والشرب. والخامس: إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. السادس: القيء عمدا. والقيء معروف معناه أن الإنسان يتقيأ ما في بطنه، ولكن لا بد أن يكون عمدا. فإذا قال قائل: ما هو الدليل؟ قلنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. ومعنى ذرعه غلبه. السابع: خروج الدم بالحجامة. والحجامة معروفة، وهي عبارة عن عملية جراحية، لكن الجراحة خفيفة، يخرج بها الدم الفاسد، وهي من أنواع الأدوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هي والعسل والكي، وهي مفيدة جدا ولا سيما لمن اعتادها. الحجامة إذا ظهر الدم منها أفسد الصوم. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم يفطر لأنه خرج منه الدم الكثير الذي يقتضي ضعفه واحتياج جسمه للغذاء حتى يعود إليه نشاطه وقوته. ولكن الحاجم لماذا يفطر؟ قال بعض العلماء: إن هذه مسألة تعبدية، فنقول يفطر الحاجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوب. وليس لنا أن نسأل ما هي العلة، الله أعلم. وقال بعض العلماء: بل إن الحاجم يفطر، لأن الحجامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من أن يمتص الحاجم الدم عن طريق القارورة التي يحشم بها، فإذا مص الدم ربما يكون من هذا الدم ما يصل إلى جوفه من غير أن يشعر به، لأنه يمتص بقوة حتى يفرغ القارورة من الهواء فتمتص الدم، فربما نزل شيء من الدم بامتصاصه وهو لا يشعر به. ولهذا يقول من علل بهذا التعليل: لو حجم عن طريق الآلات بدون مص للقارورة فإنه لا يفطر عن الحاجم، أما المحجوم فإنه يفطر على كل حال. طيب، هل هناك علة أو حكمة لكون المحجوم يفطر؟ الجواب نعم، لأن الدم إذا استخرج من الجسم ضعف ولم يقدر على إتمام الصوم، فكان من رحمة الله أنه يكون بذلك مفطرا من أجل أن يتناول ما يقوى به بدنه. ولهذا نقول إن الحجامة لمن كان صومه واجبا حرام، أما من كان صومه تطوعا فإن الصائم صوما تطوعا إن شاء أتم وإن شاء أفطر. لكن لو قال قائل: أليس قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم؟ فجواب: بلى، ولكن هذا الحديث فعل من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعله إذا عارض قوله ما الذي يقدم؟ يقدم القول، لأن الفعل له احتمالات كثيرة، منها أن يكون الفعل خاصا به، وهذا وإن كان الأصل عدم الخصوصية كما هو القول الراجح، ومنها أنه يحتمل أنه احتجم في صوم نفل، والمحتجم في صوم النفل ليس عليه حرج، لأن الصائم صوم نفل له أن يفطر، ومنها أن يكون احتجم لضرورة وأفطر، ولكن ابن عباس لم يعلم بفطره، ومنها أن هذا الذي ذكر ابن عباس كان قبل ثبوت فطر الصائم بالحجامة، فيكون على هذا منسوخا. وما دامت هذه الاحتمالات الأربعة في حديث ابن عباس ثابتة ولا شك أن احتمالات واردة، فإنه لا يعارض القول الصريح وهو قوله: أفطر الحاجم والمحجوم. فإن قال قائل: إن قوله أفطر الحاجم والمحجوم يحتمل أنهما أفطرا بسبب آخر لكونهما يغتابان الناس، فقال أفطر الحاجم والمحجوم لأن صومهما ناقص، الجواب أن هذا احتمال باطل، وذلك لأنه يستلزم اعتبار ما لم ينص عليه الشارع وإلغاء ما نص عليه الشارع، لأننا لو قلنا بهذا الاحتمال لكان الفطر بالحجامة أو بغيرها، عجيب يا جماعة، لكان الفطر بغير الحجامة، فيكون الشرع علق الحكم بوصف غير مراد وألغى الوصف المراد. وما هذا التأويل إلا كقول بعضهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فقالوا إن المراد من تركها جاحدا لها، فإن هذا التأويل في الحقيقة جناية على النص، لأنه يلغي ما علق الشارع الحكم به ويعتبر وصفا لم ينص عليه الشارع، فيكون فيه جناية على النص من وجهين: إلغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه، والثاني اعتبار وصف لم يذكر في النص. ثم إن الذي يجحد الصلاة يكون كافرا سواء تركها أو لم يتركها، الذي يجحد وجوب الصلاة هو كافر سواء صلى أم لم يصلي. فلو فرض أن رجلا يقول إنه يصلي كل وقت ويصلي في المساجد مع الجماعة، ولكن يقول إن هذه الصلاة غير واجبة بل هي سنة، قلنا إن هذا الرجل إيش؟ كافر، مع أنه لم يترك الصلاة. على كل حال، إني أقول لكم إن بعض العلماء عفى الله عنهم أحيانا يؤولون النصوص تأويلا بعيدا، وذلك من أجل ما كانوا يعتقدونه. ونظير هذا أيضا ما جاء في حديث المخزومية، امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده. ما تستعيره؟ تأخذه عارية، فإذا جاء المالك يطلب هذا المتاع جحدت وقالت لم آخذ شيئا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لأنها جحدت العارية. يقول بعض العلماء إن جاحد العارية لا تقطع يده، لكن هذا الحديث ورد أو فيه شيء محذوف، تقديره أنها كانت تستعير المتاع وتجحده فسرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وهذا لا شك أنه بعيد من الصواب، لأنه يلغي الوصف الذي علق الشارع الحكم به ويذكر وصفا آخر لم يذكر في الحديث. لكن سبب مثل هذه التصرفات من بعض العلماء أنهم كانوا يعتقدون قبل أن يستدلوا، والواجب أن الإنسان يستدل ثم يعتقد، فيجعل الدليل متبوعا لا تابعا. مش بقي؟ طيب الآن كما أخذنا الأكل الشرب الجماع، ما بمعنى الأكل والشرب؟ الإنزال، خروج الدم بالحجامة، القي، نعم هذه سبعة. الثامن والتاسع خروج دم الحيض والنفاس، فمتى حاضت المرأة وهي صائمة فسد صومها، ومتى نفست وهي صائمة فسد صومها. نعم. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أن هذه المفطرات لا تفطر إلا بشروط، وهي العلم والذكر والقصد. ونأتي إن شاء الله الآن إلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فضيلة الشيخ، إنني أعاني من كثرة الإصابة بالزكام والبلغم والمخاط، وقد أبلع البلغم والمخاط وأجد حرجا كثيرا من التحرز منهما، فهل بلعهما يفطر؟ أرجو من فضيلتكم التفصيل في ذلك. الجواب أن هذا السؤال يقع من بعض الناس كثيرا، وهو أن الإنسان قد يكون مريضا فيكثر معه البلغم، فتجده يحاول إخراج البلغم، وهذا من الوساوس. فالبلغم إذا كان في الحلق ونزل إلى الجوف لا يؤثر ولا يضر، ولا ينبغي للإنسان أن يحاول إظهاره. لكن لو فرض أنه خرج حتى صار في الفم ثم ابتلعه بعد ذلك ففيه لأهل العلم قولان، هما قولان في مذهب الإمام أحمد. قول أنه يفطر بذلك، لأن البلغم ليس معتادا كالريق، بخلاف الريق فإن الريق لو جمعه الإنسان وبلعه لم يفطر. والقول الثاني أن البلغم لا يفطر ولو وصل إلى الفم، لأن هذا لا يعتبر أكلا ولا شربا لا في العرف ولا في الشرع. والأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده. ولكني أقول إن العلماء رحمهم الله يقولون إن النخامة إذا وصلت إلى الفم حرم بلعها على الصائم وغير الصائم، وعللوا ذلك بأنها مستقذرة، والشيء المستقذر تأنف منه الطباع فيكون خبيثا، فيدخل في قوله تعالى أو في عموم قوله يحرم عليهم الخبائث. وأنا أقول إن النخامة أو البلغم إذا وصل إلى الفم فليحاول المصاب به إخراجه من فمه سواء كان صائما أم غير صائم، لأن بلعه قد يكون ضارا به. أما إذا كان في الحلق فلا يتكلف إخراجه كما يفعله بعض الموسوسين الذين إذا أحسوا بالبلغم في أقصى الحلق تكلفوا إخراجه، وهذا من الوساوس التي ينهى عنها. نعم. فضيلة الشيخ، هل الرجل إذا كان مقيم في مكة وأراد أن يأتي بعمرة هل يجب عليه أن يخرج إلى الحل؟ وإذا كان من غير أهل مكة ولكنه جاء فيها مجاورا للبيت لمدة أيام هل أيضا يحرم من التنعيم أو غيرها؟ نعم. الذي نرى أن الإنسان إذا أتى بالعمرة فإن السنة أن يقتصر عليه وأن لا يخرج إلى التنعيم ولا إلى الميقات ليأتي بعمرة أخرى، سواء أتى بها لنفسه أو أتى بها لغيره، وذلك لأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير قرون هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم. ولم يكن من عادتهم أن الإنسان إذا أتى بالعمرة الأولى التي قدم مكة من أجلها أن يخرجوا إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل أو إلى الميقات ليأتوا بعمرة أخرى. لكن هذا حدث في العصور المتأخرة لما قل الفقه في الأمة، كثر الفعل الذي لم يبنى على سلف، فتجد بعض الناس يتردد إلى التنعيم كل يوم أو بعد كل يومين أو في كل أسبوع ليأتي بعمرة عن أبيه وعن أمه وعن جده وجدته وعمه وعمته وخاله وخالته وجاره وجارته وهكذا، كل يوم يأتي بعمرة. لماذا؟ قال لأبي لأمي لخالي لخالتي وما أشبه ذلك. هل هذا من هدي السلف؟ هذه كتب السلف بين أيدينا والحمد لله، والمسانيد والسنن موجودة بين أيدينا، ما كان أحد منهم يفعل هذا أبدا. غاية ما ورد أن عائشة رضي الله عنها أحرمت في العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفي أثناء الطريق حاضت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فسألها ما بالها تبكي، فأخبرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تدخل الحج على العمرة، ولما انتهت من الحج قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج، يعني تريد أن تعتمر. فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر، أمره أن يعمرها من التنعيم، يعني أن يخرج بها التنعيم لتأتي بالعمرة. ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام: انتهز الفرصة فاعتمر مع أختك، ولم ينتهز الفرصة هو ليعتمر مع أخته. فدل هذا على أنه ليس من عادتهم أن يخرجوا من مكة إلى التنعيم من أجل أن يأتي الإنسان بعمرة، خلافا لما عليه الناس اليوم. لهذا أقول: إذا أتيت بعمرة أول ما تقدم فأقفل الباب، ولا تأتي بعمرة لا لنفسك ولا لغيرك. أما بالنسبة لأبيك وأمك فإنك إن أصررت على أن تأتي لهما بشيء فطف لهما، طف أسبوعا لأمك وأسبوعا لأبيك وفي هذا كفاية. وإن أردت الأفضل والأكمل فأتي بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنصع الخلق للخلق، لم يرشد أن نأتي لهما بعمل، أن يأتي لآبائنا أو أمهاتنا بعمل، بل أرشد إلى أن ندعو لهم لهما، فقال: أو ولد صالح يدعو له. ولم يتعرض للعمل الصالح، مع أن الحديث في سياق إيش؟ الحديث في سياق أي شيء؟ في سياق العمل. وإذا كان في سياق العمل فعدول النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل إلى الدعاء دليل على أن الدعاء أفضل من العمل، وإلا لقال: أو ولد صالح يعمل له. لهذا أنا أقول إن العادات التي مشى عليها الناس اليوم في الانهماك بالعمرات لأمواتهم وتكرار العمر ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم. ذكر شيخ الإسلام أن مداواة الأسبوع دقيقة، نحن قلنا يهدي لهما أسبوعا أو أسبوعين، لا يفهم أحد أن المعنى يبقى يطوف في الكعبة لمدة أسبوع كامل أو لمدة أسبوعين. المعنى أن سبعة أشواط تسمى أسبوعا، فإذا قلنا يطوف أسبوعا بالبيت يعني إيش؟ سبعة أشواط، أسبوعين يعني سبعة أشواط وسبعة أشواط، هذا المعنى. ذكر شيخ الإسلام، نعم، أن مداواة الجائفة والمأمومة لا يفطر، فما رأي فضيلتكم، علما أن هذه مشكلة متكررة في المستشفيات؟ نعم، الذي نرى في هذه المسألة ما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن مداواة الجائفة والمأمومة لا تفطر. الجائفة يعني الجرح الذي يصل إلى جوف الإنسان، والمأمومة الشجة التي تصل إلى أم الدماغ. وعلى هذا فلو أن شخصا أصابه جرح وصل إلى جوفه فإنه لا يفطر إذا دويناه بالدواء. وكذلك لو أن شخصا انجرح رأسه جرحا وصل إلى أم الدماغ فداويناه فإنه لا يفطر بذلك. نعم، مطلقا. فضيلة الشيخ، نحن في أرض بادية ونبعد عن أقرب القرى نحو 60 كيلومتر، ويصعب علينا الذهاب إليها لصلاة الجمعة لعدم وجود مواصلات، هل يجوز لنا أن نقيم جمعة في باديتنا ولا سيما نحن حوالي 20 شخص؟ البوادي لا تقام فيها الجمعة، لأن الجمعة إنما تكون في المدن والقرى المسكونة، أما البادية فإن الله تعالى قد وضع عنهم صلاة الجمعة فيصلون بدلها ظهرا. وكانت الأعراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة قاطنون في أماكنهم، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة، لأن الجمعة لا بد أن تكون في قرى أو مدن مسكونة. نعم. امرأة حبست الدورة الشهرية في شهر رمضان، وبعد عدة أيام من موعدها نزل دم متقطع ليس مثل دم العادة، وهي الآن تغتسل وتصوم وتصلي، فهل صيامها وصلاتها صحيحة؟ وماذا عليها إذ لم تكن صلاتها وصيامها صحيحة؟ إذا كان الدم النازل هو دم الحيض الذي تعرفه بلونه ورائحته وسخونته وأوجاعه فإنه حيض، ولو كان الطهر الذي بينه وبين الحيضة الأولى قليلا. أما إذا كان دما لا تنطبق عليها أوصاف الحيض فإنه استحاضة لا يمنعها لا من صلاة ولا من صيام. وقد ذكر العلماء أن علامات دم الحيض 3: الرائحة تكون منتنة، واللون يكون أسود، والرقة يكون ثخينا. وذكر بعض المعاصرين علامة 4، وهي أن دم الحيض لا يتجمد، والدم الذي ليس بحيض يتجمد، فتضاف هذه العلامة إلى العلامات 3 السابقة. فضيلة الشيخ، هل سماع الأشرطة مثل القرآن والخطب والمواعظ يجر عليها الإنسان، وكيف ذلك؟ وهل يعتبر الجلوس سماع الشريط مجلس ذكر ويثاب على ذلك؟ نعم، لا شك أن الإنسان إذا سمع القرآن من الأشرطة وتأثر به أنه يؤجر على هذا، وكذلك إذا سمع المواعظ والأحكام الشرعية وتأثر بذلك فإنه يؤجر به. وأنا أقول إن من نعمة الله علينا في هذا العصر أن وجدت هذه الأشرطة التي تحمل العلم، فيسرت العلم من حيث الحمل ومن حيث السماع. تجد الرجل يستمع إلى هذه الأشرطة وهو يسوق سيارته، يستمع إلى هذه الأشرطة وهو في شغله، إلا أن الأشرطة القرآنية لا ينبغي أن يستمعها الإنسان وهو مشغول بشغله، لأنه إذا فعل هذا فكأنه غير مبال بما يسمع. بل إذا أردت أن تستمع إلى أشرطة القرآن فتفرغ لها حتى تنصت لها إنصاتا يليق بها، أما أن تكون مشغولا فإن هذا لا ينبغي. ولهذا أنا رأيت عند بعض الناس المحبين للخير في متجراتهم مسجلات فيها أشرطة قرآنية، فتجده يبيع ويشتري ويأتي الناس ويدخلون المتجر، وكما تعرفون أنه يحصل عند البيع والشراء من اللغو ما هو معروف، والمسجل يقرأ القرآن أو ينطلق منه القرآن، فمثل هذا لا ينبغي. بل يقال لصاحب المتجر لا تشغل القرآن أو لا تشغل أشرطة القرآن إلا وأنت متفرغ لاستماعها. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي عورة المرأة المسلمة مع المسلمة، والمسلمة مع الكافرة، والبنت مع أمها، والأخت مع أختها؟ سبقت الإجابة عليها، ما أجبنا عنه. أجبنا عنه في أول نادي في الصباح أو في أول ليلة. نعم طيب هاتي غيره ولا تأتي بمكرر، عليك المسؤولية. يقول السائل: بدأت المصارف المحلية مثل البنك الأهلي والراجحي بشراء سيارات بالتقسيط لمن أراد، ثم وهي كالتالي: أن يأتي الرجل إلى المصرف ويطلب نوع السيارة، ثم تحدد له القيمة وتشترى بزيادة مثلا 80% أو 10%، وكذلك توسع الأمر في غير السيارات حتى أصبح أن يشتري أثاثا وتقسط عليه، وكذلك أن يشتري مثلا مبلغ أثاث وكذلك حتى أنه يشترى له منزل ويقسط المبلغ كالآتي: إذا كان المبلغ مثلا 150,000 فيحسب على الشخص 180,000. أولا أنا لا أرغب أن يذكر اسم شخص أو شركة أو أي شيء، السؤال يجب أن يكون عاما، أما أن نخصص فأنا أرفضه تماما، ولولا الفائدة المرجوة في الجواب على هذا السؤال لا أهملت الإجابة عليه. فخذ حذرك أيها الأخ أن تقدم لي سؤالا فيه ذكر شخص إطلاقا أبدا، لا تقول مثل كذا مثل كذا، هذا لا نرضاه إطلاقا. المقصود الحكم والعمل دون الشخص، فنعدل عن أسماء الأشخاص اللي هو عين الذي عينها السائل، فنقول: لو أن رجلا احتاج سيارة وجاء إلى تاجر من التجار وقال: أنا أحتاج السيارة الفلانية قيمتها 20,000 وليس عندي 20,000، فقال التاجر: أنا أشتريها لك ولكني أقسطها عليك. فذهب التاجر واشتراها من المعرض 20,000 ثم باعها على هذا الذي عينها له 25,000. أقول: هذه المعاملة حرام ولا تجوز، وهي حيلة على الربا، لأن حقيقتها أن التاجر أقرضك قيمة هذه السيارة بإيش؟ بزيادة، والتحيل على الربا لا يقلبه إلى بيع حلال، والتحيل على محارم الله لا يقلبها إلى حلال، بل يزيدها خبثا إلى خبثها. ولهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الحيلة التي فعلها اليهود: حرم الله عليهم الشحوم، شحوم الميتة، فماذا صنعوا؟ بدأوا يذوبون الشحم ثم يبيعونه ويأكلون الثمن، وقالوا: نحن لن نأكل الشحم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود. وهذا الرجل الذي جاء إلى التاجر وعين السيارة قال: أنا أريد السيارة الفلانية، فذهب التاجر واشتراها ثم باع عليه بثمن أكثر، لا شك أنها أقرب في التحيل على محارم الله من إذابة الشحم ثم بيعه وأكل ثمنه، لأن حيلة قريبة. ما هي الواسطة بين أن يعطيه التاجر 20,000 ويأخذ منه 25؟ ما هي الوسيلة؟ لا بس سيارة فقط، يعني حقيقة دراهم بدراهم دخل بينهما سيارة، كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. وكذلك أيضا يأتي بعض الناس الذي يعمرون عمارة مثلا أو بيتا يحتاج إلى مواد حديد واسمنت، يأتي إلى التاجر يقول: ما عندي حديد ولا اسمنت. يقول: أنا أشتري، كم تبي؟ قال: 10 أطنان حديد ومئة كيس اسمنت. القيمة لنفرض أنها 10,000 نقدا، فيذهب التاجر ويشتريها 10,000 نقدا من المعارض ثم يبيع على هذا 15,000 مقسطة، هذا دراهم بدراهم دخلت بين هذه السلع. لكن لو فرضنا أن هذه الأعيان موجودة عند التاجر، يعني عنده سيارات، فجاء إليه شخص وقال أنا أريد أن تبيع علي هذه السيارة، قال طيب السيارة هذه 20,000 نقدا أو 25 مقسطة، فقال أنا أخذها 25 مقسطة، وقطع الثمن على 25,000 مقسطة، فهذا لا بأس به لأنه بيع وشراء، اشترى سيارة بدراهم، بدراهم معلومة مقطوعة ما فيها جهالة. كذلك لو جاء إلى شخص عنده حديد واسمنت وقال أنا أبيع هذا الحديد الطن بكذا نقدا وأبيع مؤجلا الطن بكذا زائد، فأخذه مؤجلا، فهذا جائز ولا ممنوع؟ هذا جائز، لأن الرجل يملك الحديد والحديد ليس بينه وبين الدراهم ربا. كذلك لو قال أنا أخذ الاسمنت مؤجلا بثمن أكثر فلا بأس، لأنه ليس بين الاسمنت والدراهم ربا. فنحن نقول لهؤلاء التجار لو قالوا لنا أنتم ضيقتم علينا، نقول ما في ضيق، اشتروا الذي يحتاجه الناس كثيرا، اشتروه واعرضوه للبيع، وبيعوا على من أتى إليكم نقدا بثمن أقل مما إذا بعتموه عليه مؤجلا، وحينئذ نسلم من الربا أو من التحول على الربا ويكون البيع حلالا. نعم. هل يجوز للموظف أن يأخذ إجازة اضطرارية بغرض أداء العمرة؟ هذا السؤال كثير جدا، وذلك أن بعض الناس يأخذ إجازة اضطرارية ليؤدي العمرة أو لأجل أن يعتكف، وهذا لا يجوز. والراتب الذي يحصل لهذه الأيام التي أخذ لها الإجازة يكون حراما عليه، وذلك لأن كلمة اضطرارية تعني أن الضرورة دعت إلى هذه الإجازة. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال تعالى حينما ذكر تحريم الميتة وما عطف عليها قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فكلمة اضطرارية تعني أن الضرورة دعت إليها، كمرض الإنسان مثلا أو تمريض إنسان قريب له ليس له من يمرضه وما أشبه ذلك. أما أن يأخذها ليعتمر فليس هناك ضرورة إطلاقا. كذلك من أخذ ليعتكف، أين الضرورة؟ هل الاعتكاف واجب؟ أسألكم، هل العمرة واجبة إذا كان قد أداها الإنسان من قبل؟ لا. إذن ليس هناك ضرورة شرعية ولا ضرورة حسية. ثم أعلم أن الموظف إذا قام بواجب الوظيفة كان أفضل مما إذا قام بالعمرة المستحبة، لأن القيام بالواجب أحب إلى الله من القيام بالنفل، كما صح به الحديث القدسي أن الله تعالى قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم إن الحكومة وفقها الله قد جعلت فرصة لمن أراد أن يعتمر، وذلك بالإجازة التي تكون للعيد. الإجازة تبدأ من كم؟ من يوم 25، عندك 4 أيام باليقين، 4 أيام يمكنك أن تعتمر. فلهذا أنا أنصح إخواني الذين لديهم رغبة في الخير أن يعلموا أن الخير كل الخير في أداء الواجب، وأن بقاءهم في وظائفهم ليؤدوا الواجب الذي عاهدوا عليه الدولة أفضل من أن يأتوا إلى العمرة. ثم إن هناك أيضا إجازة غير اضطرارية في كل أسبوع، ما هي؟ الخميس والجمعة. يمكن يسافر الإنسان في آخر الأربعاء ويأتي في صباح السبت. هنا إيش العرضية؟ ما أدري عنها. إذا كان الموظف له 10 أيام كل سنة بدون سبب فله أن يطلبها أي وقت شاء. عرف؟ والله لا تحرجوني أن أقول إن الجهة العليا فوق كل المسؤولين الذين تحتها كديوان الخدمة لا يسمح بهذا. وأظن في العام الماضي قرأنا في الصحف أنه لا يسمح لإنسان أن يطلب إجازة اضطرارية للعمرة أو للاعتكاف.